قصص عربية. الأقزام وصانع الأحذية. في يوم من الأيام عاش صانع أحذية مع زوجته. كان صانع الأحذية يصنع الأحذية الجديدة ويبيعها في السوق، وكان رغم عمله الجاد لا يحصل على ما يكفي من النقود. كان يكافحان من أجل لقمة العيش، وفي النهاية لم يعد لديه أي نقود لشراء جلد لحذاء جديد. كل ما تبقى لديه هو قطعة جلد واحدة في المتجر كله. قد تكون هذه آخر مرة أصنع حذاءً، فليكن أفضل ما صنعت. جلس كما يفعل منذ سنوات عديدة، وأخذ يقص الجلد بحذر، وعند غروب الشمس كان قد انتهى من القص وبدأ يحيك الحذاء، وعند الليل وضع الحذاء فوق الطاولة. سأكتفي الآن وسأكمل صنع الحذاء غدا. أغلق باب الورشة واتجه إلى المنزل. في اليوم التالي استعد منذ الصباح الباكر. أراك لاحقا، اليوم هو آخر يوم في الورشة، سينتهي كل شيء قريبا. لا تقلق يا عزيزي، سنجتاز الأزمة، لا تيأس أبدا. علم صانع الأحذية أن تشجيعها لن يفيد، فابتسم لها وذهب إلى العمل. وعندما فتح ورشته وجد شيئا لا يصدق، فقد وجد زوجا من الأحذية ذا لون رائع وتطريز دقيق حيث ترك عمله بالأمس. كيف حدث هذا؟ حسنا، لن أهدر أي وقت، علي أن أبيع هذه التحفة في السوق. توجه إلى السوق وباع الحذاء، وبثمنه اشترى المزيد من الجلد، وظل باقي اليوم جالسا في ورشته يقص الجلد ليصنع أحذية أخرى. وبانتهاء اليوم توجه إلى منزله تاركا عمله الغير مكتمل. وأثناء العشاء أخبر زوجته بما حدث. أخبرتك، لا تيأس أبداً، فأنت مجتهد في عملك وستحصل بالتأكيد على ما تستحق. وفي الصباح التالي توجه إلى ورشته ودهش عندما وجد عدة أزواج من الأحذية الجميلة على الطاولة حيث ترك قطع الجلد. هذه معجزة، رغم كل هذه السنوات التي عملت فيها باجتهاد لم أربح ما يكفي أبداً، أظن أن أحدهم يساعدني. فاتجه فوراً إلى السوق واشترى جلداً، وأخذ يقص الجلد بحذر من أجل عدة أزواج وتركهم ثانية. وفي الصباح وجد عدة أحذية في انتظاره مجدداً. وجد خفاً وقبقاباً وحذاء رقص وآخر برقبة وحذاءً أيرلندياً، وكلهم بألوان مختلفة. يا لها من أحذية رائعة، هناك شخص يساعدني بنية صافية، إذا استمر الحال لن أفلس أبداً وسنعيش سعداء. أصبح صانع الأحذية يقص الجلد ويتركه للغريب ليكمله، واستمر هذا أسابيع، كل صباح يجد المزيد من الأحذية في انتظاره، وسرعان ما أصبح مشهوراً بأفضل الأحذية في القرية، وبنى لنفسه بيتاً فخماً. أرأيت كيف تغيرت حياتنا؟ إنها مسألة وقت. نعم يا عزيزتي، لقد شجعتيني دائماً، وها قد نجحنا. أجل، وعلينا ألا ننسى الغريب الذي ساعدنا، يجب أن نعرف من هو حتى نتمكن من شكره. ولكنه ينصرف قبل الصباح، كيف سنقابله؟ غداً لنختبئ في الورشة لنراه. أجل، فكرة رائعة، حتى أتمكن من شكره. في اليوم التالي كالعادة قص صانع الأحذية الجلد أثناء النهار، وفي المساء جاءت إليه زوجته كما اتفقا. أنا اختبئ الآن؟ نعم، سنختبئ خلف الحائط. اختبأ في الحجرة الصغيرة خلف طاولة العمل وانتظر، في منتصف الليل سمع صانع الأحذية وزوجته أصواتاً صغيرة، فنظر خارج الحجرة ودهش عندما رأى قزمين لطيفين في ملابس ممزقة يتسلقان النافذة. قفز بالداخل. كان القزمان يهمهمان ويرقصان، وكان أسعد شخصان رآهما صانع الأحذية. وبعد أن رقص معا جلس القزمان على الطاولة وبدأ في العمل، فقص وحاك ولون وزين الأحذية واحدا تلو الآخر. وراقبهما صانع الأحذية وزوجته، ودهش صانع الأحذية من مهاراتهما. وأخيرا انتهى زوج آخر من الأحذية. قفز القزمان من النافذة واختفيا. إنهما قزمان ويأتيان لمساعدتنا، لابد أن نقدم لهما شيئا. نعم بالطبع، ولكن ماذا يمكن أن نفعل؟ كانت ملابسهما قديمة جدا وممزقة، فلنعطهما ملابس. إنها فكرة عبقرية، سأصنع لهما أحذية جديدة. سأحيك ملابس ثقيلة وجميلة. عمل الزوجان على هدايا القزمان، وبعد أسبوع حاك صانع الأحذية زوجان من الأحذية برقبة من الفراء، وصنعت الزوجة معطفان صوفيان وقميصان وسروالان جميلان. ستكون الملابس والأحذية رائعة عليهما، أنا متحمسة للغاية لرؤية هذا. إن غدا هو ليلة العيد، سنزين الورشة ونترك هذه الهدايا على طاولة العمل. زين الزوجان الورشة وترك الهدايا على طاولة العمل، وعند منتصف الليل سمع صوت القزمين. دخل القزمان كالمرة السابقة وكان سعيدان ويرقصان، ولكنهما دهشا عندما رأيا الطاولة. أين عمل اليوم؟ انظر إلى هذه الملابس والأحذية الجميلة. ها إنها ملونة أيضا، لابد أن صانع الأحذية يريد أن يشكرنا، لابد أن عملنا أعجبه. فلنجربها. ارتدى القزمان الملابس والأحذية وناسبتهما تماما. تبدو وسيما. وأنت تبدو رائعا، إنها ملابس مدهشة. وهذه أحذية جميلة، أريد أن أرقص بها. لنرقص يا أخي. ورقص مرة أخرى في سعادة. كان صانع الأحذية وزوجته سعيدان لأن القزمين أحب ملابسهما. وبعد فترة قفز القزمان من النافذة واختفيا. خرج صانع الأحذية وزوجته من الحجرة. يا عزيزي، أنا سعيدة أنهما أحب الهدايا. وأنا أيضا، إنه وقت الاحتفال، هيا بنا. وفي يوم العيد قص صانع الأحذية الجلد وتركه على الطاولة للقزمين، ولكن عندما عاد في الصباح لم يجد أحذية، فذهب ليخبر زوجته. لم يعد القزمان، ولم يكن هناك أحذية. لا عليك، لقد ساعدانا بما يكفي، فلتعمل ثانية كما كنت في الماضي. أجل، سأعمل بنفسي، لقد تعلمت ماذا يحتاج الناس وماذا يحبون، وسأصنع أفضل الأحذية. مرة أخرى عاد صانع الأحذية إلى عمله القديم قبل ظهور القزمين، وصنع أجمل الأحذية على الإطلاق مثلما كان يفعل القزمان تماماً.